السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض، أي سابقكم، فرتكم أي سابقكم، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، أي لأنازعن في شأن أقوام، أن أنا أقول: يا رب أمتي، لكن هم يطردوا عني، فأقول: يا رب أصحابي، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يحدث لأمته الآن، وإذا كان الرسول كذلك فغير رسول الله من باب أولى، غير رسول الله من باب أولى. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، عفوا، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، في حديث ضعيف الإسناد. قال أيضا: حدثني محمد بن عبد الله بن بزية، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضهما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الأنية مثل الكواكب. قال أيضا: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد هو ابن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربة وأزرح. جربة وأزرح مدينتان، جربة وأزرح مدينتان. قال الشارح: أزرح هي مدينة في طرف الشام، بينه نحو نصف يوم، وفي طرف الشراء، يعني الحصن مدينتان متباعدتان. في رواية: في أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.